على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأحوط في هذا ترك القراءة للميت، ولكن يدعى له، ترحم عليه، تصدق عنه، حج عنه، احترم عنه، كل هذا طيب، كله نافع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يفترى به الأرز واللحم ثم يطبخ ويؤكل، وهم يعتقدون إذا لم يفعلوا ذلك أنه سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن، ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء. ذلك يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يفترى به الأرز واللحم ثم يطبخ ويؤكل، معتقدين أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن، ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء. هل ذلك جائز في الإسلام مع التعقيب عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل على هذا الوجه لا أعلم ولا أحد منهم، كونهم يجمعون يستمعون طعام يأكل يطبخون يأكل ولا أعلم له وجه، وإنما السنة هي الصدقة صدقة الفقراء، لا شك أن صدقة الفقراء مما يدفع الله به البلاء، تحصل به الرحمة، كلهم يجمعون الفلوس أو كل واحد يتصدق أو يمشي عليهم بعض الناس صدق يطلب منهم صدقة ويوزع على الفقراء أو يطعم بها طعام يوزع على الفقراء، كل هذا طيب ينفع الله به، لأن الصدقة تدفع البلاء، صدقة من أسباب دفع البلاء من أسباب رحمة الله لعباده، فارحموا ترحموا، فالراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقات والإحسان للفقراء والمساكين هذا من أفضل العبادات ومن أفضل أسباب دفع البلاء، حصول الغيث والرحمة من الله. لكن يجمع يأكلونهم يطبخون يأكلونهم لا أعلم له أصلا، إنما يجمع الصدقة للفقراء أو كل واحد كل أهل يتصدقون أو كل إنسان مما أعطاه الله يتصدق على الفقراء أو يجمعون ويوزعونها الفقراء أو يطبخون ويوزعونها الفقراء رحمة لهم وإحسان إليهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يقوم بعض الناس في مناطقنا وخاصة في شهر رمضان المبارك بتأجير قارئ يقرأ القرآن عن الأموات مقابل 10 ريالات عمانية للختمة الواحدة، هل تجوز المتاجرة بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا المبلغ حلال؟ وما نصيحتكم لمن يقومون بذلك إن كان هذا الأمر مخالفا للدين الحنيف؟ نرجو توضيح ذلك، فنحن قد وقعنا في الشبهات. ثم هل ذلك ينفع الميت، حيث أن البعض يستند إلى الحادثة التي صادفها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وهما يعذبان؟ ثالثا، هل قراءة القرآن على الأموات من قبل ذويهم تنفعهم، حيث أن ذلك شائع عندنا خاصة بعد 3 أيام من دفن الميت، إضافة إلى ذبح الذبائح بعد موته يتحول ذلك البيت إلى مناسبة عرس تنعدم فيه الخشية والعبرة؟ أنقذونا من البدع أثابكم الله، فإن مجتمعنا تنص عليه الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. سبق الكلام في القراءة للميت وأن لا دليل على قراءة للأموات، وأما كل يستأجر إنسان يتلو آيات يستأجر حتى يتلو للميت هذا لا أصل له ولا يجوز ولا تحل هذه الأجرة. قال حكى العلماء حكى بعض أهل العلم الإجماع على تحليل ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أن لا تجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن وأنه محرم بلا نزاع، كل يقرأ ثمن أو ثمين أو جزء أو أكثر أو أقل بمال يقرأ للأموات أو لأي شاب لا يجوز هذا، وإنما تؤخذ أجرة في التعليم، إنسان يعلم الأولاد يعلم الناس فيعطى أجرة على التعليم. أما يكون يقرأ آيات ويأخذ أجرة على هذه الآيات اللي يسمعها الناس منه أو يزودها الميت هذا لا أصل له. فشوفي الحسن مثل ما تقدم في الرسالة فيه الإجماع وأنه لا نزاع في تحديد ذلك، أخذ الأجرة مجرد التلاوة